بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: سورة البقرة مدنية 286 آية. نعم، هذه سورة البقرة مدنية، يعني أنها نزلت في المدينة. القرآن الذي نزل في المدينة، القرآن يسمى المدني كل الذي نزل بعد الهجرة، هذا كله مدني. وإن لم يكن قد نزل في المدينة بذاتها، لو نزل في الطريق أو نزل في تبوك أو نزل في غيرها، هذا كل قرآن مدني الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والبقرة امتازت لأنها نزلت في 9 سنوات، يعني فيها آيات نزلت على طول في السنة الأولى من هجرة النبي، وفيها الآيات الأخيرة التي نزلت قبل وفاة النبي بقليل، وآياتها 286 آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال في التفسير: ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. نعم، يعني اختار يعني المصنف المفسر رحمه الله أنه هذه الله أعلم، هذه من المشتبه في القرآن الذي يعني سأثر الله به، يعني لأهل التفسير فيها يعني أقوال كثيرة، لكن اختار هنا أن الله أعلم المراد. ما الله أعلم المراد؟ ما معنى الألف واللام والميم؟ وقد ذكرنا أن فيها يعني أقوال كثيرة للتفسير، منهم قال أنها حروف تنبيه، كنوع من التنبيه للقراءة، وأسلوب انفرد به القرآن عن يعني عن أساليب العرب في هذا. بعضهم قال أن الألف هذا حرف من كلمة الله، واللام مثلا حرف من كلمة، والميم حرف من كلمة، يعني على كل حال، أو أنه إشارة إلى أن ألف لام ميم، ألف لام راء كاف هاء عين سين قاف نون صاد، أن هذه إشارة إلى حروف العربية، وأن الله تبارك وتعالى قد أنزل هذا القرآن بلغة العرب، وأن هذا فيه ذكر لهذا القرآن، وأنه منزل مؤلف من هذه الحروف التي هي يعني مباني الكلمات التي يتكلمون بها. فإن كانوا يعني يتهمون الرسول بأنه افترى هذا القرآن، فليأتي بقرآن مثله، فيكون هذا إشارة إلى هذا. والذين يقولون هذا القول يقول مما يرجح هذا القول أنه دائما يذكر القرآن بعده، كل يعني ذكر الحروف المقطعة هذه يذكر القرآن بعدها، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلا في سورة واحدة في القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه السورة الوحيدة التي لم يذكر القرآن بعد يعني الحروف المقطعة، أما الباقي كلها فيه قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن المجيد، فكل حرف مقطع جاء بعده يعني ذكر للقرآن، فكأنه إشارة إلى أن هذا القرآن من هذه الحروف، وهذا يكون يعني من باب تحدي الكفار بأن يأتوا بسورة مثل السور هذا القرآن. اختار المؤلف هنا الله أعلم المراد، لأنه لم يأتي تحديد نص يبين ما معنى الألف واللام والميم أو القاف أو صاد في طريق. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال التفسير: ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب. ذلك قال أي هذا، ذلك بالإشارة للبعيد، وهذا بالإشارة للقريب، كل اسم إشارة، ففسر ذلك بهذا. لكن قال أهل البلاغة بأن الإشارة للبعيد ليس هي الإشارة إلى الكتاب الذي في السماء، وإنما أشار إلى هذا القرآن تنويها لذكره، فإذا أردنا أن يعني نعظم شيء وهو قريب نقوم نشير له بالبعيد لتعظيمه، فيكون هو هذا القرآن يعني المشار إليه هذا القرآن الموجود بين أيدينا، وهو المنزل من الله تبارك وتعالى، وقد أشار الله له بذلك الكتاب لتعظيم شأنه. نعم. لا ريب فيه، لا شك فيه، ريب الشك، نعم، أنه من عند الله. وجملة النفي مكتوب خير يا شيخ الله، ما خبر. أي خبر؟ وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك. نعم. والإشارة به للتعظيم. نعم. ذلك لا ريب. نعم. والإشارة للتعظيم بشر هي ذلك. جاءت التعظيم لأنها إشارة للبعيد للتعظيم. نعم. هدى خبر ثاني أي هاد للمتقين. هدى هو مصدر وهو معنى أنه هادي، يعني يهدي به الله تبارك وتعالى وهو يهدي المتقين. نعم. للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لالتقائهم بذلك النار. نعم. التفسير المتقين يعني الصائرين إلى ذلك، إلى هذه التقوى بفعلهم ما أمروا به اتقاء النار، خوفا من النار. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في التفسير الذين يؤمنون يصدقون. شيخي حاشي، هو على كل حال هنا تفسير الإيمان بالتصديق هذا لا شك أنه تفسير ناقص، وأنه أنا جاري على يعني تعريف أهل الكلام فرق الكلامية في أنهم فسروا الإيمان بالتصديق، والصحيح أن الإيمان ليس هو مطلق التصديق، فإن الإيمان غير التصديق. الإيمان الشرعي الديني لا بد أن يكون شهادة باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، فثلاث عناصر لا بد أن يكون، ما يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذا، أما بمجرد التصديق لا يكون مؤمنا، فإن الكفار مصدقون في قراءة نفوسهم مصدقون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمنافق مصدق يعلم ان هذا، واليهود يعلمون ان هذا الحق، الذين اتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فهذه الفرق كلها من اليهود والمنافقين والكفار هم بقلوبهم يصدقون ان هذا يعني معنى يعلمون ان هذا صدق، ولكن ما دخلهم في الايمان هذا. ليش؟ لان هذا ما اقروا بألسنتهم ولا اقرت يعني كان هذا التصديق، هذا ما جحدوه يعني جحود القلب ولا عملوا يعني بالجوارح. الإيمان الشرعي غير التصديق. الإيمان الشرعي لا شك أن التصديق جزء من الإيمان وليس هو الإيمان، فلذلك قوله يؤمنون يصدقون لا تعريف ناقص، تعريف ليس صحيح، وإنما يؤمنون بالغيب يعني أنهم يقرون بقلوبهم ويشهدون بألسنتهم ويفعلون بما يوافق هذا الإقرار والتصديق، كما قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله والنار مغلق الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فالإيمان يعني يدخل فيه كل هذه مجموعة الدين كله هو الإيمان، لابد أن يكون مصدقا بهذا، صدقا بقلبه بالخبر، شاهدا بلسانه يعني لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة، عاملا بالأركان. نعم. قال المحشي قلت الإيمان لا بل الشهادة بلاش الحشي. نعم. في الغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار ويقيمون الصلاة. الغيب كلمة الغيب يعني كل ما غاب عنه مما أخبر الله به، شايفين؟ بشرط أن يكون الله أخبر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لأن هذا هو خبر الصدق في الغيب. أما إذا تكلم يعني غير الله تبارك وتعالى بشيء من الغيب فهذا مو صادق. في الكهراء والعرافين السحرة والمنجمين وغيرهم قد يقذفون بالغيب ويقولون بالغيب لكن كذابون، ما يجوز تصديقهم، وإنما يؤمنون بالغيب اللي هو الغيب الذي أخبر الله به فيه. الله تكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، الله غيب لنا لا نرى ولا، وملائكة الله غيب، والجنة غيب، والنار غيب، ويوم القيامة غيب، هذا غاب عنا ما هو موجود الآن، لكن وعذاب القبر ونعيمه غيب، كل الغيب كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به مما غاب عنه، سواء كان غيب يعني من الذي سيأتي أو غيب من هو يعني القائم الآن ولا نراه وأخبر الله به. الذين يؤمنون بالغيب يعنون بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر الرسول. نعم. ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. يقيمون غير يؤدون وغير يفعلون، لأن الإقامة تعلم، لذلك قال يؤدون بها، يؤدون الصلاة يعني بحقوقها بأركانها. قال العبارة ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها. يأتون بها بحقوقها، حق الصلاة مثلا طهارة، حقها ستر العورة، حقها استقبال القبلة، يعني شروط، يعني شروط لا بد أن تتوافر فيها. ثم أركان لا بد من الصلاة، من تكبيرة الإحرام، من قراءة الفاتحة، من ركوع، من اعتدال من الركوع، من السجود، من جلوس بين السجدتين، في أركان لا بد يؤديها. فلا يكون مقيما للصلاة إلا من استوفى وأتى بها مع استيفاء أركانها واستيفاء شروطها. نعم. ومما رزقناهم أي ومما رزقناهم أعطيناهم. الرزق كل ما انتفع به. كل ما انتفع به رزق. طعام الشراب والكساء والمسكن وكل شيء على رزق. نعم. تقول رزقت الفقير ثوبا أنا أعطيته ثوبا، هذا رزق، كل هذا رزق. في طعام كل ما انتفع به ويتمول هذا رزق. ومما رزقناهم ينفقون يعني بعض ما رزقناهم من هنا التغيير ينفقون إلا في الوجوه التي أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ينفقون في طاعة الله، الحق الواجب مثلا كالزكاة والأمور المستحبة، السائل والفقير والمحروم، وكذلك الأمور الواجبة في الطاعة مثل حق الزوجة، حق الأبناء ينفق عليهم، حق الأصول آباء. لذلك هنا أجمل الكلام وقال في طاعة الله، وكلمة طاعة الله تشمل هذا كله. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال في التفسير والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن. ما أنزل إليك الذي أنزل إلى الرسول القرآن، الذي أنزل إلى الرسول القرآن، وكذلك أنزل إلى النبي كذلك تفسيره وبيانه، هو الوحي الثاني السنة. فالوحي المنزل على النبي وحيان، الوحي الأول القرآن المتعبد بتلاوته هذا، والوحي الثاني اللي هو بيان هذا القرآن بتعليم الله تبارك وتعالى للرسول. فكل بيان القرآن في الصلاة النبي ما اخترعه، وإنما الله تبارك وتعالى علمه وجهه، نزل جبريل وعلم الصلاة به، ركوعها سجودها كلها هذه. فهذا كل البيان هذه كلها إنما جاء أيضا كذلك بيان هذا من الله تبارك وتعالى، صح أظهر الله للنبي، وكذلك ما حرم النبي وما قال الحلال كذلك هو ما يسمى ب يعني السنة الإضافية، إنما وحي. والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وحي القرآن وحي السنة، فهما وحيان. وبما أنزل إليه كذلك تؤمن بهذا، يدخل يشمل فيه ما أنزل إلى النبي من القرآن، ويشمل كذلك ما أنزل إليه من السنة صلوات الله وسلامه عليه. وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما وبالآخرة هم يوقنون. من قبلك والذي أنزل من قبل الرسول أخبر، يعني الله تبارك وتعالى أخبر بأنه أنزل التوراة على موسى، قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أتموا، والإنجيل قال وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين. فالإنجيل كذلك المنزل على عيسى، وكذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى من صحف إبراهيم وموسى، قال إن هذا ففي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فيؤمنون بهذا. طبعا الإيمان بهذا على الجملة وليس على التفصيل، لأن أهل هذه الكتب غيروها وبدلوها وشالوا فيها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، يعني لا تجمعونه في كتاب دفتر إيمان، أوراق مفرغة تبدونها وتخفون كثيرا. بعض القراطيس يطلعوها ورقة من الثورة ويخفون الآخر عشان ما يطلع يعني بقية الناس والشعب على ما عندهم. هذا يفعله علماؤهم ليفتوا بعد ذلك يعني في الدين كما يشاءون دون أن يحتج أحد عليهم أن الله خلق التوراة كذا وخلق التوراة كذا، التوراة مخبينهم عنده لا يبينون إلا ما يريدون في دينه. ثم إنهم حرفوا التوراة، ثم جمعوها بعد ذلك في كتب وترجموها، ويظهر منها تحريف شديد بالنسبة التعب إلى الله تبارك وتعالى من الخلق، ونسبة البكاء والمرض وعدم العلم بما عليه الخلق، أمور عظيمة جدا من يعني الفضائع، ونسبوه لله تبارك وتعالى، وكذلك ما نسبوه للأنبياء من الجرائم الشنيعة والفواحش الهائلة نسبوه للأنبياء، وكل هذا كتبوه في يعني عندهم في التوراة هذه المحرفة. لذلك إيمان أهل الإسلام يعني الله أمر أن نؤمن فيها على الجملة أنها كتب هداية، وإن كان أهلها حرفوا، لكن لا نطلب الهداية منها كذا، كما جاء في أن النبي رأى في يد عمر ورقة من التوراة أعجبه ما فيها فالنبي غضب غضب عليه غضب شديد، وقال لقد جئتكم بها بيضاء، لقد جئتكم بها للدين بيضاء، ما في أي تحريف، بيضاء فيها ذهب بين أمره. ثم قال الله وأن موسى حي لا ما وسعه إلا أن يتبعه، لو موسى موجود لا يتبعه التوراة، وإنما ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مش ما أنزل من قبلك، لأنهم يعني هذه الكتب يأخذونها كتب هداية ويهتدون بها يقرؤون بها ويقولون مثلا قال الله في هذه الكتب الإلهية وكان فيها شيء يتعبد الله فيها، لا، وإنما يؤمنون بها الجملة أن الله هذه الكتب أنزلها الله تبارك وتعالى وهي كتب هداية، ولكن لا يطلبون الهداية منها، يطلبون الهداية مما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. نعم. وبالآخرة هم يوقنون يعلمون. هنا فسر يوقنون بيعلمون. اليقين درجة متقدمة من درجات العلم، لأن العلم درجات طبقات. العلم يبدأ أولا بالظن أو بالشك، ثم الظن اللي هو الرجحان، ثم العلم، ثم اليقين. فاليقين اللي هو يعني العلم المستيقن الذي خلاص بلغ الإنسان في حد عدم يعني حصول تشكك فيه، كالأمور المحسوسة، كان الإنسان مثل على يقين من وجود نفسه، شايفين؟ على يقين من وجود نفسه، أنت وجود نفسك أنت لا تشك في وجودك. فالأمور المحسوسة التي يراها الإنسان ويحسها يكون على يقين منها، لكن الأمور الغائبة ممكن يعني تكون يعني يعلم مثلا يقول والله وخلف هذا الجدار في كذا وكذا يجيله خبر صادق فيوصل العلم فيه، لكن ما يكون على يقين منه، لأنه ممكن يكون المخبر بهذا يعني قد اختلط عليه أو تعجل في الأمر أو كذا. فهذا في علم، لكن يعني في درجة يعني من العلم اللي هي فيه. فالله قال وبالآخرة هم يوقنون، الآخرة غير، الآخرة غير، والعلم بها درجة، إنه والله قد جاءنا الخبر الصادق فيه. فالمطلوب ليس مجرد العلم بأنها تكون، بل يقين يعني أن هذا حاصل كما وسيكون كما يعني يؤمن الإنسان بالمحسوس، كما قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهذا حق، يخبر الله تبارك وتعالى عن يوم الآخرة حق، قال مثل ما أنكم تنطقون. هل يشك الإنسان في أنه ينطق يتكلم؟ كان من أهل الكلام يتكلم، قال مثل ما أنكم تنطقون، يعني أيقنوا بهذا. وكما قال الصحابي بالرسول نكون وإياك نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين. رأي العين خلاص، هذا اللي يشوف كان يشاهد الجنة أمامه والنار أمامه يقين، تصبح يقين. يقول فإذا خرجنا من عندي وعففت الأولاد والضيعات نسينا كثيرا، يقوم يخف في اليقين. فقال لو أنكم تكونون في أهلكم كالحالة تكون فيها عندي فصافحتكم ملائكة. قال وفي الذكر فصافحتكم ملائكة. ولكن ساعة ساعة الشاهد أن اليقين الدرجة المتقدمة من درجات العلم، وهو العلم الذي لا يتطرق إليه أي شك أو أي خلل، كالعلم بالمحسوس. فإن المحسوس خلاص، أو جاء واحد يشكك في وجودك يقول لك أنت مش موجود، أنت خيال ولا كذا، ولا وجود هذا غيرك، طبعا هذا ما لا يزحزحه مهما تكلم وجاب لك يعني التصانيف من القول، ما يزحزحك عن يقينك بأنك أنت موجود، هذا عالم موجود. فهذا اليقين. وبالله قال وبالآخرة هم يوقنون، فتفسيرها بيعلمون تفسير بالأدنى. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال في التفسير أولئك الموصوفون بما ذكر. على موصوفون بما ذكر الأوصاف السابقة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم من فقود اليوم نبني أنزل إليك ما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يقولون بهذه الصفات، الموصوفون بهذه الصفات. نعم. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. نعم. على هدى، ما ذكر هنا يعني عبرة على هدى، وعلى هدى معناه متمكنون في الهداية. وأولئك هم المفلحون، قال الفلاح هو الفوز بالجنة ونجاة من النار، لأن الفلاح هو يعني حصول المطلوب الأكبر. أفلح حصل مطلوبه، المطلوب الأكبر لا شك أن المطلوب الأكبر أعظم مطلوب لأي إنسان أن يفوز بجنة الله تبارك وتعالى وأن ينجو من النار، ما في أكبر من هذا، لأن النار هي أعظم شر والجنة أكبر خير. فمن نجا من أعظم الشرور وبلغ أعظم الحبور والسرور يبقى فاز بالمطلوب الأعظم. لما نقول النار أعظم الشرور، لأن كل شر دونها صغير، يعني المرض، فقد الأهل، فقد الأحبة، في الموت، كل هذه مهما كانت أي شرور، أن يحكم على إنسان بالسجن لمدى الحياة شر عظيم هذا. لكن هذا ما إذا حطنا جنب النار ما يجي، يكون الأمر شيء تافه جدا بالنسبة لشيء عظيم. إيش تجن في الدنيا واحد مسجون طيلة العمر، مسجون لكن سجن من حجارة صلبة ولا من كذا ولا على هذه ولا هذه، أو يعذب عذاب شديد كل ما هو مسجون، لكن لا يقاس في النار. النار سجن أبدي، وسجن أرض نار وسقف نار وجدران نار ويأكل أهلها نار. فهذا ما لا مقارنة بين سجن في الدنيا وهو من أعظم الشرور في الدنيا وبين سجن الآخر. فمن نجا من هذا السجن الأخروي يبقى نجا من أعظم الشرور. كذلك الجنة ما في شيء لم يعني يقارن به. فلو قيل ان انسان كان عنده كنوز هائله من الاموال وعنده قصور متناثره في هذه الدنيا، قصر في شرق الارض وقصر في غربها، قصر في اوروبا وقصر في استراليا وقصر هنا وقصر هنا، وعنده مراكب يطير بها حيث شاء من في هذه القصور، وعنده نساء متفرقات في هذه، وعنده أموال. طيب، هذا إذا وضع بالنسبة إلى الآخرة، لأن هذا افرض أن هذا يتمتع فيها، كم تتمتع؟ هي سنة؟ هي سنة؟ الأمر الافتراضي المتعة في هذه ما يتجاوز 20 سنة، قبلها بيكون لسه يعني طفل هذه، وبعدها بيكون شيخ، بعد سن الكهولة بيكون شيخ ثاني، وتكثر أمراضه وتكثر أسقامه. وبعد ذلك في هذه الفترة كلها لابد من تكاليف يقوم بها، كل شيء لابد من تكاليف يقوم بها، تكاليف ذهنية وتكاليف بدنية وهموم وغموم، ثم نصف حياته نوم، ثم ربع حياته يقضيها في المرحاض وفي شؤونه الخاصة، يعني بعدين رقم اتصاله لما تيجي تصفى في النهاية وقت الالتذاذ والمتعة، إلا أنه وقت قريب ممكن يكون يعني بضعة أيام أو أسبوعين أو جمعت بعضها إلى بعض. بعد ذلك هو يعيش في وخلي يعيش في هذا في أمطار وفي في في في في أمراض وخوف على ضياع هذه الثروة وعلى كذا من الأعداء واللصوص. إن جيت تقارن هذا بدار أولا نعيم مقيم لا حد له ولا نهاية له، دور وقصور لا تنتهي، خيمة واحدة 60 ميل في السماء، وإن للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة 60 ميلا في السماء، له في كل جنباتها أهلون يرى بعضهم بعض، هذا الخيمة. فكيف القصر؟ وبعدين دار سلام لا فيها حروب ولا شتائم ولا خصومات، ما في خصومة بين اثنين لا يسمعون فيها لغن ولا تأثيم إلا قيلا سلامة، نساء مطهرة من كل الأرجاس الحسية والمعنوية، أمر متعة لكل شيء. فالجنة أعظم مطلوب، لا يوجد مثل الجنة، وكل متاع الدنيا لو جمع لواحد فقط فهو قليل. فلذلك السلاح قول الله تبارك وتعالى أولئك هم المفلحون، يعني الذين فازوا بالمطلوب له. والفلاح في هذا الذي يفلح، الأفلح خلاص دخل الجنة، ثم قال النبي في ذلك الأعرابي، ثم قال له والله لا أجيب على هذا ولا أنقص ما رأيت بين لؤيا، فقال أفلح يا صديقي أفلح. وفي الرواية الثانية دخل الجنة يا صديقي، والذي دخل الجنة هذا مفلح، هذا الأفلح، هذا الفلاح، الفلاح دخول الجنة. ودخول الجنة لا يكون إلا بعد النجاة من النار، يعني لا بد من عبور النار ثم دخول الجنة، الجنة بعد النار، فلا بد من المرور على الصراط وعبور النار، خلاص من جاوزها خلاص، من جاوز الصراط جاوز النار خلاص، ثم بعد ذلك دخول الجنة. فمن دخل الجنة وهكذا قال الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز وهذا هو الفلاح. فالله ختم هذه الآية بوصف المؤمنين، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين فاتوا بالمطلوب الأكبر، والمطلوب الأكبر دخول الجنة والنجاة منها. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. نقف هنا إن شاء الله.